أما الركوع فعظموا فيه الرب، هل هذا يعني أن وجوب التسبيح يسبح سبحان ربي العظيم؟ لابد التسبيح في كل من الركوع والسجود واجب. واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.